أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن Yeah. فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذن وتبرئ الأكمه والأبرص بإذن وإذ تخرج الموتى بإذن بسم الله الرحمن الرحيم يوم ينام تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والتوراة والإنجيل وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق قال الله يا عيسى ابن مريم نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم تخرج الموتى بإذني وإن علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإن تخلق من قالوا آمنا نغمائق قالوا نريد تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منه وارزقنا Oh, ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وكنت عليهم شهيدا ما وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم you لك أنت العزيز الحكيم. الموت يهديها من اهل الباني والظهر لا يقع على انساني. يا ناسجا ثوب الامان ربنا نسجت يداك لفائت الاسان. فلا تغتر بالدنيا فمهما ترى فيها يهود من الزوال. يفنى العالمين جميعا وليس يلقى سوى وجه المهيمن الجلال. واني اتوجه اليك يا داري الارواح في الابدان ان تجعل مسوى الصحيح الجنة وان تلهم اهلهم صهر في دنيا الفناء. اما كانت هذه التلاوة من كتاب الله فلها على اعلام حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ اسامة محمد جلال عامر القارئ والمقيم العجوزين بسوق كفر الشيخ عالم الادارة والسفرات الصوت وفراش الكبريت الحديثة ادارة المهندس احمد شهاب الدين الغبري والاستاذة المعزيمة الكرام. لا اصابكم الله بمرور في عزيمة لديك